مفيش خسارة تخسرني، لا حرام في الحب مفيش خسارة، وإن كنت في يوم تخسرني أنا حتى بالسلام، أنا حتى بالسلام. علي الدنيا ساعة ما أكون وياك يا ملاكي يا أغلى ملاك، طول عمري وقلبي معاك بحضن بعلي الدنيا ساعة ما أكون وياك. والشوق يسبقني إليك وبهمس الحب ناديك، فرحة عمر ألاقيك وأقابلك بابتسام، إن كنت في يوم تخسرني أنا حتى بالسلام، أنا حتى بالسلام. وبتسعد قلبي وقلبك وبلحن هواك تتغنى تتغنى تتغنى. الكلمة الحلوة ما بينا بتخلي الروح تتغنى، وبتسعد قلبي وقلبك وبلحن هواك تتغنى تتغنى تتغنى. والغنوة تكون أمنية بحنين الشوق مروية، في القلب أمال وردية حتعيش ويا الأيام، وإن كنت في يوم تخاصمني أنا حتى بالسلام، أنا حتى بالسلام.